من قواعد الفقه في الصلاة السرية والجهرية مع ذكر الترجيح إليكم. ما حكم قراءة الفاتحة في الصلاة السرية والجهرية مع ذكر الترجيح لديكم؟ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.